بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعشر معهم أقسام الحال. أخواني الحال لها تقسيمات مختلفة في لحاظات واعتبارات مختلفة، يعني من جهات مختلفة تنقسم إلى تقسيمات مختلفة. في الدرس السابق أشار ضمنيا إلى تقسيمين من تقسيمات الحال، مثلا قال حق الحال الاشتقاق، نفهم منها أنه من هذا أن الحال من هذه الجهة تنقسم إلى قسمين، الحال إما مشتقة وإما جامدة، والغالب أن تكون مشتقة. في الفرق السابع بين الحال والتمييز قال أن الحال تكون مؤكدة لعاملها، إشارة إلى أن الحال بعدين هنا يذكر أن الحال قد تكون مؤكدة، نعم، وقد تكون مؤسسة. فإذن الحال لها تقسيمات مختلفة، يشير إلى كم تقسيم من تقسيمات نعم الحال إلى أربعة هنا يشير. لذا يقول تنقسم باعتبارات، تنقسم يعني الحال، مؤنث مجاز قال تنقسم، ما قال ينقسم، قال ماذا؟ تنقسم، لأن مؤنث مجاز، تنقسم باعتبارات يعني تنقسم الحال باعتبارات. الأول يعني التقسيم الأول تنقسم إلى منتقلة وإلى لازمة، منتقلة مثل جاء لزيد راكبا منتقلة لا تزن، يعني هذه المنتقلة قد تكون قد لا تكون الحال، واللازمة تلازم الفاعل بالحال لا تنفك عنه، لازم معناها لازم. لذا قال الأول انقسامها باعتبار انتقال معناها ولزومه، يعني ولزوم المعنى ولزوم معناها، تنقسم إلى قسمين، منتقلة، منتقلة يجب نقلها بعد إلى قسمين، منتقلة لأنها حتى يكون بدل، بدل تفصيل، منتقلة ها؟ المنتقلة هو الصلاح، هذا يعني تنفك، تنفق عن صاحب الحال. مثلا نقول جاءني زيد راكبا، دائما راكب زيد، قد يكون ماشيا، هذا معنى المنتقلة، ينتقل معناها يعني ينفك عن ماذا؟ عن صاحب الحال. واللازم يلازم ماذا؟ صاحب الحال. الأول انقسامها باعتبار انتقال معناها ولزومه إلى قسمين، منتقلة وهو الغالب، غالبا تكون منتقلة، وأمثلتها كثيرة كما المثال الذي مثلناه، أمثلة كثيرة. وملازمة، أو قلنا لازمة وملازمة، يوم يبعث حيا، أشرف يوم يبعث حيا، يعني الإنسان الذي يبعث حي بعد أو غير حي، فهذا ملازم، وما زال حيا ما دام، فيكون ماذا؟ حال لازمة. متى تكون لازمة؟ يقول اللزوم تكون لازمة ولزومها واجب، ذلك واجب في ثلاث مسائل، في ثلاث، يعني نقول في ثلاث مسائل قياسان، وقد يكون سماعا، يعني لزومها إما قياسي وإما سماعي، الحال الملازمة لزومها إما قياسي وإما ماذا؟ سماعي. في ثلاث مسائل يكون هذا لزومها قياسي، وقال وذلك واجب في ثلاث مسائل القياس، بعد ذلك يقول يتقع الملازم في غير ذلك بالسماع، في غير هذه المسائل، لكن بالسماع، سماعي ذاك، واضح؟ المسألة الأولى أنا كاتب إحداها في بعض الكتب الأولى، الثانية الثالثة، ما أدري شنو عندكم من نسخكم، ما في بعض النسخ موجودة في المغني هذا الحاجة، مو هذا الكتاب غير موجود الأولى إحدى، أنا أظن أنها إحدى لكن موجود. الجامدة إذا كانت جامدة، الحال إذا كانت جامدة تكون ملازمة لكن لا مطلقا، لأن الجامدة قد تكون مؤولة بالمشتق، تؤول بالمشتق قد لا تؤول. معنى ذلك إذا كانت جامدة غير مؤولة تكون لازمة، جامدة غير مؤولة، وإذا كانت جامدة مؤولة بالمشتق تكون ماذا؟ تكون منتقلة. كيف؟ لاحظوا، قال إحداها الجامدة غير المؤولة بالمشتق، يعني مؤولة مثلا نقول لاحظوا جاء زيد أسدا، جاء زيد أو هذا زيد أسدا، يعني شجاعا. أسد مو جامد أو أنه بالمشتق، ولكن قد تكون غير مؤولة كما يمثل الآن. مثلا نقول هذا مالك ذهبا، بماذا نموله؟ غنيا. غنيا وين؟ ذهبا وين؟ غنيا الشخص غني. لا، هذا مالك المال غني أو أنت غني. نعم غني، لا نعم سعيد بلي وزن سعيد صفر مشبه. احنا نقول هذا المال حال للمال، ذهبا حال للمال، كيف نقول غنيا؟ المال يكون غني او الذي يملك المال؟ الذي يملك المال غني مو المال. ها ومن قال ثمين؟ ما يقصد ثمين، لا لا، يعني هذا المال ذهب، هذا المال ذهب مو فضة. دلي هذا مالك ذهبا، ذهبا حال لازم، هذا ملازمة طبعا. اخواني نقول هذا المال المعين، ها المال ما دار معينا ذهبا، واذا قلنا هذا مالك فضة ما دام انه معين فضة نقول ينفك عن الذهبية، الذهب والفضة ينفك عن المال، ما ينفك ولا ما تأول هذه ذهبا. كيف نأول مالا ناله أولها؟ بلي نحوهم هذا مالك ذهبا، يقولون ذهبا حال لماذا؟ حال للمال، والعامل فيها هذا، العامل في ماذا هذا؟ يعني أشيره، يعني عامل الحال قد يكون فعلا، قد يكون بمعنى الفعل، هنا بمعنى الفعل أشيره، يعني عامل معنوي. وهذه جبتك خزا، خزا حال جامدة، هذا مبتدا، جبتك جبة خبر هو صاحب الحال، خزا حال لازم ملازمة، والعامل هذا بمعنى الشيء، بخلاف نحو بعته يدا بيد. وأنا بعته فعل وفعل مفعول به، ويدا حال، لكن حال جامدة أم مشتقة؟ قل جامدة، لكن جامدة مؤولة يعني مقبوضا، مقبوضا. وعني الجامد بعدين هو يشير قد يستعمل في معناه الأصلي ولا يخرج، لا يخرج إلى المعنى المجازي، مثل ذهبا هنا، مثل خزن معناه الأصلي ولم يغير من المعنى المجازي. لكن بعته يدا بيد، يد هي العضو، هذا العضو الخاص، لكن ما أريد منها هذا العضو الخاص، بل أريد معناها الملازم، معاملة مجاز، معنى المجاز إن غير الموضع عليه، فيكون معناه ماذا؟ يعني بعته مقبوضا متقابضين، يدا بيد يعني متقابضين. فيد يكون حال منتقلة. ليش منتقلة؟ لماذا منتقلة ليست ملازمة؟ لأنه المعامل دائما يد بيد، مو دائما يد بيد، هذا من تنفك منتقلة. فإذا وجامدة، جامدة مؤولة بالمشتق. خلال لاحظ الإعراب، خلنا نعرض هذه الجملة، بئته فعل وفاعل ومفعول به، هذا واضح، هذا أرسل الحال إما الهاء إما المفعول به وإما الفاعل. يدا حال صاحب الحال قلنا من ضمير الهاء ومتى حال بيتك جار هنا تعلق بماذا؟ يتعلق بمحل الصفة لليد. أحسنتم صفة لليد يعني بكل تقدير بعته يدا مقرونة بيد بعته يدا مقرونة ما احتاج للتبرير واضح هذا صفة ليدا بعته يدا مقرونة بيد بعد هو يشير إلى نقطة مهمة جدا قال متقابضين مع الشراح الشراح هنا يقولون الحال يدا وبيدين صفة اليد ومتقابضين تفسير للحال والجار والمجرور متقابضين تفسير للحال وللجار المجرور سجلتم اخواني هذا النكت لانه يدا ليس متقابضا يدا مقبوضا تفسير يدا مقبوضا لا متقابضين متقابضين يعني يد بيده فمتقابضين هذا طريقه يمينيه بعد صح تفسير ليدا وبيد للحال والجار والمجرور نعم يدان حال أصلا لا نزل يدان حال صح فليكون مقبوضا بعته مقبوضا بيد صفة ليد مجموع يدا بيد تفسيرها ماذا متقابضين مجموع يدا بيد متقابضين الحال مو يدا بيد الحال فقط يدا ومتقابضا تفسير ومعنى ليدا بيد لذا الشراح قالوا أنه يدا متقابضين تفسير للحال والجار المجرور تفضل شيخنا نعم إذا صرحنا إذا صرحنا يجي هناك الموطئة الحال الموطئة يدا تبقى حال لكن حال موطئة مقرونة تكون صفة ليس فيها معنى الحال يعني لا يعني مقبوضا يعني ما فيها معنى الحال هو مقبوضا يدا مقبوضة بيد المجموع شيكو ما يكون متقابضين لا لا لا لا صفة ليد لذا قال بخلاف انها بعته يدا بيدين فانه بمعنى متقابضين قلنا بمعنى متقابضين متقابضين يبين معنى الحال والجار المجرور وإلا الحال فقط يدا ويكون ما يقابله تفسير يكون مقبوضا وهو وصف منتقل هذا متقابضين أو يدا بيد ماذا وصف وهنا يقول وصف منتقل يعني حال منتقل يقصد يعني حال ماذا منتقلة قد يكون قد لا يكون مو دائما هذا لازم بعد ذلك يقول لماذا في المثالين الأولين هذا مالك ذهبين وهذه جبتك قلنا أنهم مؤولة ولكن المثال الثالث ليس مؤول يوضح هذا المعنى يقول وإنما لم يؤول في الأول المؤول في الأول يعني في القسم الأول المثالين الأولين الأول يعني الحال الجامدة غير المؤولة له مثالان مو الأول فقط المثال الأول يترك الثاني لا هذا يعني المثالين الأولين ويمكن أن يصدق عليهم الأول لماذا لأنه حال الحال الجامدة غير المؤولة هذا نقصد من الأول وهذه جبتك خزن هذا يقصد من الأول هذا وإنما لم يؤول في الأول لأنها لماذا لأن الأول مذكر ولأنها ضمير يعود على الحال إلى الحال والأول يعود يعني على المثال الأول الذي هم يفكرون بالمثال يعني القسم الأول لأنها يعني لأن الحال فيه لأنها مستعملة في معناها الوضعي ذهب ذهب والخز خز بعد ما أردنا معنى آخر معنى مجازي ولكن بخلافها في الثاني يعني بخلاف الحال في المثال الثاني يعني المثال الأخير لماذا؟ لأنه يدان صحيح العضو اليد الموال باليد شنو موله هذا العضو؟ هذا العضو الخاص للإنسان، لكن أريد منه هذا العضو الخاص أو أريد منه معناه المعنى المجازي صح؟ والمعنى مقبوضا متقابضين أولا. وكثير يتوهم، يعني كثير من النحات يتوهم أن الحال الجامدة لا تكون إلا مؤولة بالمشتق، وليس كذلك، واضح هذا على البعض. البعض الصور الجامدة لا تكون إلا مؤولة، وعشان لاحظنا كثير أمثلة أنه لا تؤول، بعضها لا تؤول، وليس كذلك. يعني يقول هذا التوهم هذا خطأ، هذا غلط. فإن هذه المسألة الأولى التي تكون فيها الحال ملازمة. المسألة الثانية، الثانية المؤكدة، الحال المؤكدة تكون ماذا؟ ملازمة. ويأتي بأمثلة ثم يأتي بمثال يناقش فيه. نقطة العبارة المؤكدة نحو ولا مدبرا، مدبرا مؤكدة لعاملها، لأن مدبرا يفهم معناها من ولا، مدبرا يفهم معناها ماذا؟ من ولا. إيه، لكن من هذا من زاوية أخرى ننظر إليه صح؟ المؤكدة تكون ملازمة، ولا مدبرا هذا مدبرا حال ماذا؟ ملازمة. يقولون في زيادة بيان، في نقل في زيادة بيان، ولكن مؤكدة أيضا، مؤكدة معنى وإذا حذفناها يكون أدبر وولا معنى واحد. ولو ذا قلنا إلا طبقا للنظرية أنه لا توجد الألفاظ مترادفة، يوجد نظرية بعضهم كتب رسالة لكن أنه بماذا، هل توجد هناك ألفاظ اللغة العربية مترادفة أو لا توجد؟ هو رأيه يقول أنه لا توجد ألفاظ مترادفة. بل ولا مدبرا، يقول مدبرا حال. قالوا ومنهم هو الحق مصدرا. قالوا يعني هو هذه كلمة قالوا، يعني هذا مو قولي أنا، يعني هذا ينتقل إشكال. قال النحات أنا لم أقول هذا ما هو قولي. وقال ومنه هو الحق مصدقا، يقول مصدقا حال للحق، لأن الحق دائما مصدق، هو مبتدا الحق وخبر وذي الحال، أو قل هو ذي الحال، إما الحق أما هو، لأن الحق هو الحق، المواد بالحق هو وهو الحق صح. مصدقا قالوا ماذا مؤكد، مؤكدة فتكون ملازمة، مؤكدة فتكون ملازمة. لذا يقول لأن الحق لا يكون إلا مصدقا، يقول هذا خطأ. الصواب شنو؟ الصواب الحق قد يكون مصدقا وقد يكون ماذا؟ مكذبا. راجع القرآن أخواني، راجع القرآن، نفتح القرآن كل ما في القرآن حق، لكن الحق يصدق ويكذب، يصدق الأنبياء يكذب ماذا؟ الفراعنة وغيره صح؟ الحق يصدق الرسول الأكرم لكن يكذب مسيلمة الكذاب. فمصدق هو اسم فاعل، مصدق هو اسم فاعل، قد يكون مصدقا قد يكون غير مصدق، قد يكون مكذب وقد لا يكون لا مصدقا ولا مكذبا. مثلا نقول الأربعة زوج، صدق ماذا؟ صدقت ماذا وكذبت ماذا؟ هي صدق لكن صدقت ماذا كذبت ماذا؟ فإذا الحق مو دائما مصدق، قد يكون مكذب، مو كاذبها، ما نقول كاذب مثل فاعل مكذب، وقد يكون لا مصدق ولا مكذب، هو صدق بنفسه ولكن لا مصدق ولا مكذب. مثلا نقول اجتماع النقيضين محال، هذه قضية مصدقة ومكذبة، هي صدق لكن مصدقة ومكذبة، تصدق لماذا وتكذب لماذا صح؟ فإذا يقول والصواب أنه يعني أن الحق يكون مصدقا ويكون مكذبا وغيرهما، يعني لا مصدق ولا مكذب. مثل نقول قضية من قضايا المنطقية نجيبها، من نقول اجتماع النقيضين محال، أو نقول الأربعة زوج أخبرنا صدق، هي بحق حقها مطابقة للواقع لكن لا مصدق ولا مكذب. نعم إذا قيل هو الحق صادقا فهي مؤكدة، هذا مؤكدة، لأن الحق والصدق شيء واحد. صادق نقول هذا صادق يعني مطابق لماذا؟ للواقع. هذا كلام صادق حق يعني مطابق للواقع. ونقول حق لأنه هذا جاء طبقا لما قاله مثلا المتكلم. فحق وصدق، حق وصادق بمعنى واحد، والحق دائما صادق، فتكون بريء. لهذا إذا قلنا جئنا بهذه الجملة هو الحق صادقا، تكون حال مؤكدة تكون ملازمة. هو الحق ما أدري شو كل هذه الآية مصدق. لا بل هو سؤال عندنا يعني أنا قلت غير الآية، غير في غير الآية، في غير الآية هو الحق. كيف نجيب الآية؟ يعني هو الحق مصدق لما بين يديه. أعرب الجملة. هو الحق، هو مبتدأ. نعم. الحق بدل هو مبتدأ. مبتدأ يعني. مصدق خبر. بعد ما كلامنا في الحال نعم على هذا التأكيد يكون. الآية هي ما فيها مفاضل حالية، يعني مصدر هو الحق مصدر. لا، احنا من النصب يعني شو تسوي للنصب؟ صاحب الحال مين؟ صحيح، بس صاحب الحال مين؟ أما الحق، أما الحق وإما هو، أنا أشك أما الحق وإما هو. الحق لا يصح أن يكون سجل مش مصدر يعني كده. شلون؟ الحق مصدر يعني. لماذا؟ صرف الجملة غير تامة. هو الحق. هو الحق صادق. يعني هذا هو مصدر. هو الحق، هو الحق، هو ماذا؟ ضمير يعود على ما قبله، والحق خبره، هو الحق حال كونه مصدقا. شيخنا السؤال إن هو الحق مصدقا ليس السكوت عليه. ليش ما يستنزف؟ هو الحق مصدقا، تنتظر مصدقا لأي شيء. لا خب كلمة فيها مصدقا لكذا. هو الحق صادقا. لا نعم، هو عندنا اثنين ما مو بدين حال هنا ظاهرة. هو الحق صادقا، حال كون الحق صادق. بلى. أما هو الحق مصدقا. مو اللي موجود خاص مصدق. لا نقول حال مو حال ملازمة. إذا قلنا حال ملازمة حال منتقلة يصح. يعني مصدقا اللي موجود خاص. ليس تهتم الحق والمصدق، هو لا، من حيثية الحق. مو التمييز، التمييز يرفع الإبهام. صحيح، هو الحق يرفع الإبهام، يرفع الإبهام من الذات أو من الجملة أو من النسبة. قل إذا قلنا تمييز مؤكد إذا رأينا له وجه، مو في بعض الموارد يمكن أن نقول تمييز كما مر علينا، يمكن أن نقول تمييز، يمكن أن نقول حال في هنا. هنا الحق ليس مثلا حال كون الحق ومصدق، لا، حيثية الحق فيها. وإذا بهالتوجيه نقول، ولكن إذا جئنا بعده أنه نقول ها هو الحق وما جئت هو الحق مصدقا لموضع، لأنه الكلام في موضع خاص، في موضع من الموارد، مصدق لموضع خاص. نقول شوف القرائن الموجودة فيه، قرائن موجودة، ولكن بالنسبة هو الحق صادقا، سواء قرائن موجودة أو غير موجودة، صادقا دائما صادق. لا فهي مؤكد. الثالثة يعني المسألة الثالثة، إذا دل عاملها على تجدد صاحبها. العامل يدل على أخواني بالأشياء، يعني ما سوى الله حادث أو قديم، كل حادث. ها حسب كلامي لا غالبا العادث. التشيخنا حادث أو قديم؟ حادث لا أقل المقدار، يعني قوال المقدار يعني مسلم بعد حادث صح حسب بالنسبة إلى الكلام. بجلده حادث. ها؟ بجلده حادث، ولكن بجلده حادث. حادث على كل حال، حادث على الجلد كله حادث. بني فحادث. بعدين يقول أننا حادث عندنا قديم. لا هذه مسألة ما تخلو، عندنا حادث عندنا قديم. هناك الأفعال، الأفعال بعضها تدل على ماذا؟ تدل على التجدد والحدوث، على التجدد، مثل خلقة يدل على الخلقة، يدل على التجدد أم لا؟ وخلق يخلق جعل خلقا اي وانا اقصد الحدوث والتجدد هو هذا مراد هنا، مراد المراد هنا هو هذا. يعني يقصد انه ما يقصد القديم، الشيء اللي لم يكن ثم وجده، ثم وجده وبمرور الزمان في تجدد فيه بعد، يقصد هذا. أن هناك في النحو في هذا المسألة يقصدون هذا في مقابل القديم. وفعل خلقا، خلقا يخلقه، هذا يدل على أنه الصاحب الحال ماذا؟ متجدد. متجدد يقصد متجدد يعني حادث. بلي مو الحال، سنخلق المثال شو الحال اللازمة. ما هي الحال اللازمة؟ الحال اللازمة في هذه المسألة التي دل عاملها على تجدد صاحبها. العامل العامل يدل على ماذا؟ على تجدد صاحب الحال. النحو خلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان من خلقة، من الخلق، الخلق دل على التجدد، يعني لم يكن ثم وجد. فإذا تجدد، حيث أن العامل يدل على تجدد الصاحب والإنسان، فضعيفا يكون ماذا؟ يقول يكون حال ملازمة، حال ملازمة. هكذا بعنا نقول خصوصية الفعل، أي خصوصية الفعل، الفعل هي خصوصية، هو الذي يدل دلالة الفعل العامل. قل قائل العامل فعل أو اسم فاعل أو مثلا العامل، عامل صاحب الحال وتبع الحال يدل على تجدد، يعني يدل على أن صاحب الحال مو قديم. نعم بلي، فكلمة التجدد تفيد أنه كان موجود وتجدد العام، كلمة نفس كلمة تجدد. من على هذا مو عندي أقول أنا، كان نفس الكلام الذي فيه. لا لاحظ، نفس الشيء الذي في أذهانكم في ذهني، لكن لأجل أنا أطلع على المسألة راجعت بعد المراجعة. أسأل أخوة كانوا مراجعون بلي. نعم، شنو أنا أقصد بالتجدد هنا؟ يعني الذي دل عامله على الحدوث، حدوث خلاص. زين، تجدد غير تجدد. شنو التجدد؟ أي شيء يتجدد؟ تجدد مثلا تقول كان يحضر مثلا، أو لا لا لا، كلنا الشيء اللي صح فيه التجدد ما هو؟ هو الذي هو كان موجودا. لا لا شيخنا، كلنا خلق الإنسان موهبة جلالة، خلق في حدوث، في حدوث هذا في المقدار. لذا إخوان كثيرا ما يقول، كثيرا ما يقولون، احنا اختلفنا الآن في معنى الكلمة. بل كثيرا ما يقول ما دل على الحدوث والتجدد، التجدد والحدوث، يجي يقول تجدد وحدوث، تجدد وحدوث، يقول عطى التفسيري، عطى التفسيري يجعلون الواو. صحيح هذا الكلام على اطلاقه صحيح، وهذا احنا على اطلاقه، على الحدث والزمان بعبر عن الفعل، لكن لكل فعل خصوصية معينة. بل هذا انت عندك مدرسة، اذا رحت دهنت وخرجت وكل شددت مولانا، كل فعل عفوا، كل فعل من الافعال بهالمعنى الذي تقول فيه تجدد، فيه حدود صحيح، لا او التجدد الذي تقولون فيه تجدد، كل فعل اصلا يقول الجمله الفعليه، جمله فعليه تدل على تجدد. جمله فعليه، الفرق بين الجمله الاسميه والجمله الفعليه، هذا الجمل الاسميه تدل على التجدد والحدوث يقولون. نحن نقصنا الان بهالمقدار، نحن اخواننا شفنا نقول هذا الكلام بكلام الشيء المغني. نعم، الكلام ان كل جمله فعليه هو يدل على التجدد مردود من كلام هذا الكلام، يعني تجدد والحدوث. انا قلت كل التجدد والحدوث حتى مولانا الان من هناك كثير مناقشه كثير مخ بامكانهم ان يراجعوا. انا اعتقد هذا الشيء هنا مراد بالتجدد عن الحدوث. إيه الماضي عند الحدود. المفروض هذا هو يقصد من هذا. يعني راجعت أنا ووصلنا إلى هذا. يمكن بإمكانهم المراجعة حتى مهما كلام التجدد أو الحدود، طرق بين التجدد والحدود حسب هذا المقدار. خلق الإنسان ضعيفا ونحو خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها. مولانا نريد أن نلاحظ هذا المثال، أي تجدد موجود؟ الزرافة دائما ها أدري الحال دائما ثابتة، حال ملازمة. الزرافة دائما يديها أطول من رجليها. وهنا خلق الله الزرافة على هذه الشكل، خلقها يعني أحدثها. خلق فعل، الله فاعل، الزرافة مفعول به لخلق، يديها بدل بعض من كل، بعض من كل. وأطول الحال، الأطول كلمة أطول هو الحال، وصاحب الحال يديها يمكن أن تقول الزرافة الأفر، يعني بدل كل، أو يكون هذا بدل حال الزرافة لأنه يديها بدل، فيكون حال من الزرافة. الزرافة قرأت الزرافة من دون تشديد الراء، وقرأت بتشديد الراء الزرافة، وقرأت بضم الزاء زرافة، يعني فيها ضبط. والزرافة بمعنى الجماعة أيضا جاءت، لأن الزرافات زرافات، جاء الناس زرافات زرافة ها. والزرافة والزرافة هنا قال خلق الله الزرافة، الزرافة يعني رام ليست مشددة. ومن رجليها جاء مجرور متعلق بأطوله، الحال أطوله، ويديها بدل بعض، يقول بدل بعض. قال ابن مالك، قال اخوان توجهنا، قال ابن مالك بدر الدين، هو ابن الناظم، لان ابن مالك يطلق على الاب ويطلق على الابن، لكن ابن مالك الاب صاحب الالفيه جمال الدين يكن، يعني يلقب ابن مالك جمال الدين صاحب الالفيه، وابن مالك بدر الدين صاحب الشرح الناظم، شرح ابن الناظم بدر الدين ابنه، ولا كلام يقال من ابن مالك. ماذا قال هذا ابن مالك بدر الدين؟ قال ومنه وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا وهو سهو منه. سهو يعني من بدر الدين، حيث جعله مفصلا، جعله ماذا؟ حال ملازمه. نسأله لماذا؟ قال لأن أنزل إليكم الكتاب، الكتاب حادث، هذا هو الحق. يقول لكن المصنف يقول هو سهو منه، يرد على الملاك. لماذا يقول؟ يقول لأن الكتاب قديم. لاحظ أن المراد من التجد يعني هو الحادث، هذا قرينة، لأن الكتاب قديم. نقول هذا طبعا سهو من المصنف، اعتقادنا أنه ماذا؟ أنه حادث. فإذا كان حادث يعني هسه بعد سالت لي مناقشة من جهة أنه حادث، حادث مو قديم، يعني الكتاب عندما نزل مفصل، لأنه هذه ملازمة، حال ملازمة لا تنفكر. لأن هذه الآن مسائل ثلاث مسائل تقع فيها الحال ماذا؟ ملازمة. يعني إذا كانت الحال جامدة غير مؤولة، الحال مؤكدة إذا كانت، ويدل عاملها على تجددي وحدوثي ظاهرها، تكون ماذا؟ تكون حال ملازمة قياسا. في غير هذه المسائل الثلاثة قد تكون الحال ملازمة، لكن ماذا؟ سماع، بالسماع لا بالقياس. لذا يقول وتقع الملازمة، يعني الحال ملازمة، في غير ذلك، في غير هذه المسائل الثلاثة، لكن بس بالسماع. منه ومنه يعني من حال، من الحال الملازمة بالسماع، من يرجع عكس الضمير، من الحال الملازمة بالسماع لا بالقياس قائما. كل الآية الشريفة هكذا، شهد بسم الله الرحمن الرحيم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قال إذا إذا أريد حالا. أحسنتم. إذا أريد حالا نقول أنه حال ملازمة بهذا الشرط أن تكون حال، ولكن قائما قد لا تكون حال. في إعراب قائما إخواني ثلاثة أوجه يمكن تسجيل هذه ثلاثة أوجه تسجلون في إعراب قائما ثلاثة أوجه. الأول أن تكون حال من فاعل شهيدة، من شهد الله، الله قائما يعني حال من فاعل شهيدة يعني الله لفظ الجلالة. هذا وجه. الوجه الثاني أن يكون قائما منصوب بأمدح مقدر، إن شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم أمدح قائما. قائما منصوب بأمدح. الثالث تابع بأمدح، أمدح. الوجه الثالث تابع لمحل إله، لا إله إله. طبعا هذا بناء على جواز الفصل، القول الثالث قيدوا هذا القيد بناء على جواز الفصل بين التابع والمتبوع، بين التابع والمتبوع. يعني لاحظ اخواني اذا قلنا انه اله متبوع وقائما تابع كم فاصلة صارت؟ الا هو والملائكة واولو العلم، هذه كلها فاصلة. اذا جوزنا الفاصلة، الفصل بين التابع والمتبوع، تكون تابع لي اله. الأول يعني محلها ماذا؟ محل إله، لا إله، محلها النصب إله، لا إله في محل نصب، إنه اسم لا نافي الجنس، نافي الجنس تعمل عمل إنه تنصب الاسم وترفع الخبر. خب إله يكون اسم، إله يكون اسم لا مبني على الفتح لكن في محل نصب، إله تابع. متى تكون محل شاهد هذه الآية قائما؟ بناء على الوجه الأول، تكون شاهدا بناء على الوجه الأول. ولذا قال إذا أعرب حالا، إذا أعرب حالا. نعم، لأن الله دائما قائم بالقسط أم لا؟ دائما قائم بالقسط. ولكن هذا من هذه المسائل الثلاثة التي قرأناها ليست من الثلاثة التي قرأناها، لا جامدة ولا مؤكدة ولا عامله دل على تجدد. طبعا بعضهم قال مؤكده، لاحظ قال وقول جماعه انها مؤكده، طبعا قال وهم، قول جماعه انها مؤكده وهم. لكن اكو قول يقول لا، يقول مؤكده. اذا كانت قوانين مؤكده تدخل في اي مساله؟ في المسالتين الثانيه تكون ملازمه من هذا الباب. نسالهم لماذا مؤكده؟ يقولون لأنه يفهم معناها، تفهم قائما يفهم من دون ذكرها، مما يستفاد معناها مما قبلها. لكن نقول كيف يفهم معناها مما قبلها؟ لأنه الله شنو، كيف بين معنى الله؟ لفظ الجلالة الله علم للذات المستجنعة بصفات الجمال والجلال، قائما من صفات الجمال أم لا؟ سيكون موجودة يعني بلفظ الجلالة، لأن لفظ الجلالة جامع لهذه المعاني، منها قائما مع لفظ الجلالة جامع، علم للذات المستجمع لصفات الجمال والجلال، والقيام بالقسط يعني العدل، العدل قائما يعني عادلان، قيام بالقسم صفات الجماد، فإذا موجودة، موجودة. يعني هذا رد تبع تريد عليهم بعد. لله دره فارسا، كل هذا هو هو لولا أن صدقك تميز لأنه تحالينا متصف بالفروسية بل فيها حال مؤكدة. لله دره فارسا، هذا هو موجود فيها الفروسية، وهذا شخص هو فارس يعني متصف بالفروسية فتأتيها حال مؤكدة. فيها فلله دره، اي يعني ما مفهوم يعني انت قاعد تريد عليهم يعني فرد هذا ردك رد جميع يعني مؤكدة هناك نقول مؤكدة لا ليست حال مؤكدة خلنا نشوف شنو يقول هو يقول وقول جماعة إنها مؤكدة وهم أو وهم قرأ وهم وقرأ وهم يختلف المعنى وهم يعني غلط وهمون يعني غلط وهمون يعني توهمون الوهم بمعنى الغلط والوهم بمعنى التوهم وقول جماعة إنها مؤكدة وهمون لماذا وهمون لماذا غلط يقول لأن معناها غير مستفاد مما قبلها أنتم هذا لازم تكون تكلف يعني مستفاد قلنا يعني مستفاد مو بالصراحة مو صراحة لا أنا العيال هذه كل هذا في التقسيم الأول هذا كله في التقسيم الأول إلى أن يأتي التقسيم الثالث صلى الله عليه وسلم وعلى الطاهر